بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم، تحية الإسلام ورحمة الله وبركاته. طبتم وسعدتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم. وأهلا وسهلا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة، وهي الحلقة الثانية من موضوع محاسن اللسان وآفاته على ضوء القرآن الكريم وسنة الرسول الأعظم ومنهاج الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. اللسان، وما أدراك ما اللسان، من نعم الله العظيم على الإنسان ومن لطائف صنعه الغريبة. فإنه وإن كان جرمه صغيرا إلا أن آثاره عظيمة، يكون جرمه كبيرا كما يكون ثوابه عظيما. فإنه بين ثواب عظيم وعقاب أليم. الإنسان بلسانه يمكنه أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى من ربه سبحانه وتعالى، ويكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ويكون في أعلى عليين، في مرتبة الصديقين، في مرتبة الأبرار والمقربين والعارفين بالله. ويمكنه بهذا اللسان أن يكون في أسفل السافلين، في قعر جهنم والعياذ بالله. فإن أكثر الناس في نار جهنم إنما هم حصاد ألسنتهم. يعني الإنسان بلسانه يدخل جهنم. لذا عندنا في الأحاديث الشريفة عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، وكذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه في كل صباح الجوارح كلها تتوسل باللسان أن تحافظ عليها من دخولها النار. لأنه أكثر أهل النار إنما يكون حصاد لسانهم. الجوارح كلها تدخل النار بسبب اللسان. ولهذا نجد تركيز خاص في القرآن الكريم على مسألة اللسان والكلام. آيات كثيرة تشير إلى الكلام والتكلم وعظمة اللسان. ألم نجعل، الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه النعمة العظيمة، أنه جعل للإنسان عينين يبصر بهما الحقائق وما في هذا الكون من المرئيات، كما جعل له لسان وجعل له شفتين يطبق على اللسان. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان ولأبناء آدم: يا ابن آدم، أعطيتك اللسان ولكن أعطيتك الشفتين أيضا لكي تطبق على اللسان فيما حرمته عليك، كما أعطيتك العين وأعطيتك جفنين لكي تطبق على العين فيما حرمته عليك. فسبحانه وتعالى من حكمته الربانية، كما يعطي الإنسان النفس الأمارة بالسوء، كذلك أعطاه النفس الملهمة فألهمها فجورها وتقواها، كما يعطيه النفس المطمئنة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. هذه النفس الراضية المرضية. فالله سبحانه وتعالى أعطى وسائل وآليات للإنسان، ويمكن بهذه الوسائل والآليات أن يصل في قوسه الصعود إلى الله سبحانه وتعالى، ويمكنه أن ينزل ويكون في زمرة الشياطين في قعر جهنم. ولهذا علماء الأخلاق نجدهم يركزون على مسألة اللسان وعلى مسألة الصمت والسكوت. ما أكثر الآيات والروايات الأحاديث الشريفة في عظمة اللسان وآثار اللسان. يذكر علماء الأخلاق 200 آفة من آفات اللسان، وسنشير إلى معظم هذه الآفات إن شاء الله في الحلقات القادمة، لأنه لا بد لنا أن نحافظ على ألسنتنا، لا بد أن نرى المحاسن وكيف نتحلى بهذه المحاسن الكلامية والقولية، لأنه بهذا اللسان يمكن الإنسان أن يصل إلى الشهادتين، بهذا اللسان يدعو ربه وقل لولا ما يعبأ الله بكم لولا دعاءكم، فبهذا اللسان يدعو الإنسان ربه، بهذا اللسان يصلي، بهذا اللسان يدرس، بهذا اللسان يقول الطيب، لكن أيضا بهذا اللسان يكفر بالله والعياذ بالله، بهذا اللسان يقول الشر، بهذا اللسان يحصد لنفسه نار جهنم. فإذا لابد لنا في حياتنا من أن نلاحظ هذه المسألة بدقة وبعمق، أنه اللسان وخطر اللسان، اللسان وعظمة اللسان. يا ترى هل السكوت أفضل أو الصمت؟ السكوت والصمت أو الكلام أيهما أفضل؟ هذا السؤال سئل الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، ففي مدرسة أهل البيت كان هذا الجواب، فقال عليه الصلاة والسلام لكل واحد منهما آفات، يعني السكوت له آفاته كما أن الكلام له آفاته، فإذا سلم من الآفات فالكلام أفضل من السكوت بلا شك، الكلام أفضل من السكوت. قيل كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنما بعثهم بالكلام، ولا استحقت الجنة بالسكوت، ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا توقيت النار بالسكوت، أنه يتوقى الإنسان النار بالسكوت، إنما ذلك كله بالكلام. ما كنت لأعدل القمر بالشمس، يعني أساوي بين القمر والشمس، القمر نوره إنما من الشمس، الشمس نورها من ذاتها، ولكن القمر إنما يتلألأ نورا ويضيء نورا من بركة الشمس، فلا يقاس القمر بالشمس حينئذ، ولا يتساوى ولا يعدل بينهما لعدم تكافؤهما، فإن الشمس على كل حال أفضل من القمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنك تصف فضل السكوت بالكلام وليست تصف فضل الكلام بالسكوت. قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح الشر، يعني الإنسان يمكنه بلسانه أن يفتح أبواب الخير على نفسه، على مجتمعه، على أسرته، كما أنه يمكنه أن يفتح أبواب الشر على نفسه وعلى غيره. هذا إن دل على شيء يدل على عظمة اللسان وأهمية اللسان في حياة الإنسان. ما أكثر الروايات الواردة في عظمة اللسان وآثار اللسان. أقرأ لكم بعض هذه الروايات وهي من الكلمات القصار، يعد من جوامع الكلم في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. جوامع الكلم ما وراء العلم، جوامع الكلم إنما هي ألفاظ قليلة ولكن فيها معاني كثيرة وغزيرة وسامية ورفيعة. قال عليه الصلاة والسلام اللسان معيار أرجحه العقل وأطاشه الجهل. اللسان ميزان معيار، بهذا المعيار إذا أردت أن تعرف أنه هذا شخص راجح شخص ناجح إنما تعرفه بلسانه من خلال عقله. إذا كان وراء اللسان هو العقل والعلم والمعرفة فتعرف أن هذا الرجل أرجحته العقلية والعقلانية، وإنما عرفت ذلك بلسانه، لأن الإنسان مخبوء تحت لسانه لا طيلسانه، إنما هو تحت لسانه وطي لسانه لا طيلسانه، طيلسان بمعنى الثوب الجميل، فالمرء مخبوء تحت لسانه في طي لسانه لا طيلسانه. قال عليه الصلاة والسلام: اللسان ميزان الإنسان، ما من شيء أجلب لقلب الإنسان من اللسان ولا أخدع للنفس من شيطان. الإنسان لبه لسانه وعقله دينه، تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه، كلام الرجل ميزان عقله، الألسن تترجم عما تجنه الضمائر، كل ما يضمره الإنسان فإنه يظهر على فلتات لسانه، يستدل على عقل كل امرئ بما يجري على لسانه. لسانك ترجمان عقلك، إياك والكلام فيما لا تعرف طريقته ولا تعلم حقيقته، فإن قولك يدل على عقلك وعبارتك تنبئ عن معرفتك. الجمال في اللسان، الجمال في الرجل اللسان، والكمال في العاقل. جمال الرجل فصاحة لسانه، بلاغة اللسان رأس المال، من عدل لسانه زكي عمله، من إن هذا اللسان مفتاح كل خير وشر، فينبغي للمؤمن أن يختم على لسانه كما يختم يحافظ على ذهبه وفضته. قال أبو ذر يقول: كان أبو ذر يقول: يا مبتغي العلم، إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر، فاختم على لسانك كما تختم على ذهبك وورقك. قلب الأحمق في فمه وفم الحكيم في قلبه، إن لسان المؤمن من وراء قلبه، وإن قلب المنافق من وراء لسانه. الروايات في هذا الباب كثيرة كما ذكرت، فحينئذ لا بد أن نعالج أنفسنا، والوقاية خير من العلاج. إذن لا بد أن نقي أنفسنا من آفات اللسان. علماء الأخلاق كما ذكرت في الحلقات السابقة يقولون على أنه إذا أراد الإنسان أن يهذب نفسه لا بد من طي مراحل ثلاث: المرحلة الأولى التخلية، والمرحلة الثانية التجدية، والمرحلة الثالثة التحلية. يعني لا بد أن يخلي نفسه من الرذائل، ثم يحليها بالفضائل، ثم يجلي تلك الفضائل، يصيقلها حتى يصل إلى قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فإذا لا بد أولا من التخلية، يعني لا بد أولا من آفات بيان آفات اللسان. لذا نجد العلماء في كتبهم الأخلاقية يذكرون آفات اللسان أولا، ثم يذكرون المحاسن، وأنه لا بد المؤمن أن يكون ملجم يلجمه العقل، لجام العقل ولجام الشرع المقدس. يعني لا يقول كل ما يخطر على باله مثلا على ذهني يقول على لسانه، لا، المفروض أن يكون عنده حساب وكتاب، المفروض أن يكون ملجم، كما أنه لسانك ورد في الحديث: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك. وكثير من الناس يعرفون من هذه الأمثلة والأحاديث الشريفة، ولكن يبقى علينا التطبيق والعمل وهو العمدة، أنه الإنسان يفكر ما يلفظ من قول. يا إخوان، القرآن صادق مصدق، يقول ما يلفظ الإنسان من قول، والقول هنا أعم من الكلام والفعل، فما يلفظ وما يصدر من قول وفعل من الإنسان إلا ولديه ملكان، ملك عتيد وملك رقيب، يراقبه ويعد له ما يقوله وما يعمله. فحينئذ كل كلمة تصدر من الإنسان، كما الآن العلم الحديث أثبت أن هذه الكلمات تبقى هذه الكلمات في الجو وفي الفضاء، يبقى ثابت في الفضاء، لا يمكن محو الكلام. الآن ثبت علميا في العلم العصري أنه لا يمكن محو الكلام، كل ما تتكلمه فهو كلام ثبت والآن انتشر في الفضاء. فحينئذ كلامك ينتشر في الفضاء، ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى بقدرته يعيد لك هذا الكلام، فحينئذ تجد أنه من الكلمات ما يوجب الخزي والعار أمام المشهد العالمي يوم القيامة، واقعا الإنسان يوم الفضيحة، يوم تبلى السرائر، وإذا به ترى يجعل لك الله سبحانه وتعالى فيلم كالفيلم السينمائي، ترى نفسك وإذا به تخرج من فمك كلمات بذيئة، تخرج من فمك من فمي، وأعبر عن نفسي والعياذ بالله، أنه يخرج من فم الإنسان كلمات بديئة، فحش مثلا أو غيبة أو كذب أو بهتان أو كفر أو ما شابه ذلك من آفات اللسان، فحينئذ ماذا يكون مصير الإنسان؟ فلذا لابد أن يلاحظ، لابد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، لابد أن يعالج هذه المسألة، وأنه يراعي ذلك بكل دقة، وإلا سيندم يوما ما. الإنسان عندما يتكلم في هذه الدنيا بعض الأحيان يندم، لماذا تكلمت بهذا الكلام؟ يا ليتني لم أتكلم، يا ليتني لم أفشي هذا السر، كل سر جاوز الاثنين وهي شفتين شاع يشاع بين الناس، فيا ليتني حبست هذا السر في صندوق صدري ولكن أفشيته. فيندم على ذلك، يندم على كثير من الكلام، كم ندم على الكلام ولم يندم على السكوت. طبعا ذكرنا أنه للكلام آفات وللسكوت آفات، ولكن المشكلة أنه كثير منا كلامنا إنما يكون كلام لا طائل تحته، كلام لا فائدة فيه، كلام لا قيمة له، بل بالعكس ربما يكون كلام يجرح عواطف الآخرين، كلام يثير غضب الآخرين، كلام يهدم بنيان، يهدم بيوت ودور، يهدم عوائل، ربما تجد بكلمة بغفلة من الغفلات أنه الإنسان يتكلم وإذا به تجد عائلة تنهدم كلها وتفنى بهذا الكلام. ناهيك عن الكلام الذي يوجب غضب الله سبحانه وتعالى، الكلام الذي يوجب العقاب الأخروي والعذاب الأخروي، ناهيك عن ذلك. مسألة اللسان لا يختص بالمؤمن، بل حتى الكافر تجده أنه يحاول أن يهذب كلامه، يحاول أن يقول ما فيه النفع ويفتح الخير بكلامه. فإذا مسألة اللسان ليست منحصرة بالمسلمين وبالمؤمنين، فالمسألة اللسان بحث أخلاقي عام لكل البشرية، يعني البشرية بحاجة إلى أن يكون عندها اللجام في لسانها. ما أكثر السياسيين الذين قالوا بألسنتهم ما أثاروا الفتن بين الناس، بين الشعوب، ما أثاروا الحروب بين الشعوب، إنما كان حصاد ألسنتهم. وكذلك في الاقتصاد، وكذلك في الثقافة، في الاجتماع، في هذا العراق العقائدي الموجود الآن، هذا الصراع الموجود، كثيرا ما تجد الحقيقة تضيع من خلال هذا الصراع الكلامي، من خلال هذا الحوار الذي لم يكن حوارا مؤدبا، فتجد الحقيقة تضيع. وإلا الحقيقة كالشمس، إلا أن هذه الشمس تحجبها سحب وغيوم ظلماء، فتجد الشمس، شمس الحقيقة، تكون وراء هذه السحب. فلا بد، لا بد أن نتأدب، لا بد أن نكون في كلامنا كما يريد الله سبحانه وتعالى، وكما تدل عليه الفطرة الإنسانية والعقل السليم. فإن الحكم على اللسان ليس حكما شرعيا وحاسب، ليس حكما قرآنيا وحكما روائيا في أحاديث الرسول وأحاديث أهل البيت عليه الصلاة والسلام، وفي كلمات وعبائر العلماء الأعلام على كل الأصعدة وفي كل المذاهب، لا، إنما هو حديث عن لسان الفطرة، فطرة الإنسان تقول على أنه الإنسان لا بد أن يكون في لسانه مهذبا مؤدبا خلوقا عليما فكورا حليما صبورا، لا بد أن يكون بلسانه يطلب الخير ويفتح أبواب الخير. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ لا بد أن نهذب أنفسنا يا إخوان، والله يأتي يوم القيامة ويتمنى المرء أن يرجع إلى الدنيا ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، لعلي أقول طيبا، لعلي لم أجرح عواطف الآخرين بلساني، ولكن هيهات، فإنه لا يمكن الرجوع حينئذ. فلا بد من الآن أن نحاسب أنفسنا من هذه الليلة، من هذا النهار، من الصباح إلى ساعة هذه، أي كلام تكلمته وأي كلام يرضي الله سبحانه وتعالى. فلنجعل لنا دفتر وقلم نكتب، ولو ليوم واحد 24 ساعة، نكتب ما نقوله، ما نقوله من خير أو شر، فحينئذ نجد ونعطي لأنفسنا درجة أنه يا ترى نحن قد نجحنا في مثل هذا الامتحان اللساني، أو أنه يسقط الإنسان ويخسر والعياذ بالله. والعاصر إن الإنسان لفي خسر، البشرية كلها في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تواصوا بالأخلاق الطيبة، تواصوا باللسان الطيب، بالكلام الطيب. من الأحاديث الشريفة أيضا، إنما أذكر هذه الأحاديث لأنه كلام أهل البيت نور، ويزداد الإنسان نورا عندما يسمع هذه الأحاديث القيمة في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: سلامة الإنسان في حفظ اللسان. حفظ اللسان وبذل الإحسان من أفضل فضائل الإنسان. من حفظ لسانه ستر الله عورته، من حفظ لسانه أكرم نفسه. نجاة المؤمن في حفظ لسانه، لا يسلم أحد من الذنوب حتى يخزن من لسانه. راحة الإنسان في حبس اللسان. من الإيمان حفظ اللسان. من عمل من لم يحفظ لسانه، ما عمل من لم يحفظ لسانه، يعني كلما يعمل الإنسان إذا لم يحافظ على لسانه فكأنما لم يعمل شيئا. هذه الرواية الشريفة تدل على حقيقة حفظ اللسان وفضيلته وما يترتب عليه من الآثار المعنوية والمادية من السلامة الروحية والجسدية، وأنه من أفضل الفضائل الإنسانية. يوجب رحمة الله لأن يستر عورته وعيوبه ويكرم نفسه ويكون سبب نجاته في الدنيا والآخرة، ويسلم من الذنوب وبوائق الذنوب، ويستريح ويزداد إيمانا وتقبل أعماله. فلا شيء أكثر فائدة أعود على الإنسان من أن يحفظ لسانه من آفاته ومساويه، كما سنذكر ذلك. فهذه جملة من الروايات، طبعا أكثر من 100 رواية أمامي الآن قد كتبت في حفظ اللسان وعظمة اللسان، إلا أنه المقصود هو الإشارة والإجمال وأن ندخل في صلب الموضوع. فالكلام آفات: البهتان، التعيير، السب، الفحش، اللعن لمن لا يستحق، الغنى، الغيبة، السخرية، إذاعة السر، الشعر الباطل، الكذب، المكح في غير محله، المزاح المؤذي، المراء، النميمة، الخصومة، الحلف واليمين الكاذب، وغير ذلك من الآفات. والإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول في رسالة الحقوق، ونختم هذا البحث بهذه الرواية الشريفة من رسالة الحقوق، يقول: وأما حق اللسان فإكرامه عن الخنا، الخنا يعني الفحش في الكلام، وتعويده الخير، وترك الفضول التي لا فائدة لها، والبر بالناس، أنه يعود لسانه على الخير دائما، لأنه الخير عادة والشر عادة. يعني كما الإنسان يعود نفسه على الشر كشرب السيجار مثلا، إنما في بداية الأمر الإنسان يتأذى من رائحة السيجارة ومن طعمها، ولكن إذا اعتاد على ذلك وصارت عادة وكالمخدرات والعياذ بالله، فحينئذ يعتاد على الشر. وكذلك الخير، فتعويد اللسان على الخير وترك الفضول، ترك ما لا يعنيك، وهذا من آفات اللسان، سأتحدث عن هذه الآفات واحدة والأخرى بالتفصيل إن شاء الله. ترك الفضول التي لا فائدة لها، والبر بالناس، أن يبر بالناس بلسانه، وحسن القول فيهم، وقولوا للناس حسنا، يقول لوالديه قولا كريما، ولكن يقول للناس قولا حسنا وسديدا. والقول الحسن والسديد هو القول المنطقي، يعني يتكلم مع الناس بخير وبمنطق سليم. وحله بالآداب، أنه يجعل حلي لسانه الأدب ويحمله على الأدب. وإجمامه إلا لموضع الحاجة، أنه يجم يلجم لسانه إلا إذا احتاج، والمنفعة للدين والدنيا. وإعفائه من الفضول القليلة الفائدة، كلام لا فائدة فيه أو قليل الفائدة، فيعفي نفسه عن ذلك التي لا يؤمن ضررها مع قلة عائدتها، أنه تكون قليلة العائدة قليلة العودة. وبعد شاهد العاقل والدليل عليه، وتزيين العاقل بعقله حسن سيرته في لسانه. أن الإنسان كيف تعرفه إنسان كامل؟ إنما تعرفه من خلال لسانه عندما يتكلم. إذا تكلم بمنطق سليم، إذا تكلم بمنطق رصين، بمنطق معقول، كلام جميل لطيف، حينئذ تعرف أن وراء هذا الرجل، طبعا بشرطها وشروطها، وإلا عندنا المنافق أيضا يحسن كلامه، ولكن يعرف حقيقة المنافق من لحن قوله، من كلامه يعرف أنه هذا منافق. أما الذي يكون في واقعه طاهرا مطهرا، فإن الطهر القلبي والصلاح القلبي يظهر على لسانه ويظهر على جوارحه، لأنه كما ذكرت في الحلقات السابقة، القلب سلطان البدن، والناس على دين ملوكهم، فالجوارح كلها على دين هذا السلطان، سلطان البدن وهو القلب. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. وتزيين العاقل بعقله حسن سيرته في لسانه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا الإمام يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذه الأخلاقيات لا بد من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى هو ذو القوة المتين، هو صاحب الحول والقوة، فهو الذي يعين المؤمن على جهاده الأكبر. أولئك الذين يجاهدون في الله، الله سبحانه وتعالى يهديهم السبيل ويعينهم على جهادهم ويسعدهم في حياتهم. فاللسان، وما أدراك ما اللسان، لابد أن يكون الإنسان محافظا لهذا اللسان. عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إن لسان ابن آدم يشرف على جميع جوارحه كل صباح، فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا. كل الجوارح يقولون: بخير يا لسان إن تركتنا، الله الله، ويقولون: الله الله فينا، يعني حافظ علينا. ويناشدونه ويقولون: إنما نثاب ونعاقب بك، ثوابنا وعقابنا إنما يكون بك أيها اللسان. عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله: يعذب اللسان بعذاب لا يعذب به شيء من الجوارح، فيقول: أي رب، عذبتني بعذاب لم تعذب به شقيا من الجوارح. قال: فيقال: خرجت منك كلمة أيها اللسان، أيها الإنسان، خرجت منك كلمة بلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام، وأخذ بها المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام. فوعزتي، الله سبحانه وتعالى يقول: فوعزتي لأعذبنك أيها اللسان، أيها الإنسان، لأعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئا من جوارحك. في مستدرك الوسائل المجلد التاسع صفحة 220، وكذلك الروايات الأخرى في أصول الكافي المجلد الثاني صفحة 177. فحينئذ لا بد من المحافظة يا إخوان. الحديث طويل، ولكن يبقى أنه لا بد أن نستغل هذه الفرصة، هذه اللحظة، هذه الساعة، نستغلها ونرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى ونلتمس منه أنه: إلهي، من لي غيرك؟ أسأله كشف ضري والنظر في أمري، أسأله أن ينظر في لسانه، أن يحافظ على لسانه. أنا لا أستطيع بوحدي أن أحفظ هذا اللسان، هذا اللسان وراءه شهوات، وراءه لذات، وراءه شياطين من الجن والإنس، وراءه وساوس، وراءه خذلان، وراءه إغراءات. فمن يحميني حينئذ من لساني إلا أنت؟ فأسألك يا رب محمد وآل محمد أن تعينني على حفظ لساني، أن تعينني على أن يكون لساني مفتاح كل خير إن شاء الله مع كل البشرية، مع كل الناس، طبعا الأقربون أولى بالمعروف، فأكون مفتاح الخير مع نفسي، مع ربي، مع الطبيعة، مع الناس، مع أسرتي، مع زوجتي، مع أولادي، مع جيراني، مع أحبائي، مع أقربائي، مع عشيرتي، مع كل المسلمين ومع المؤمنين والمؤمنات. أكون بكلام صادق، أكون بكلام فيه الخير من ورائه، واقعا من وراء كلامي إذا كان فيه الخير فإنه يدخل في القلوب. إن الكلام إذا خرج من القلب دخل في القلب، أما إذا خرج من اللسان فإنه لم يتجاوز الآذان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كلامي هذا إنما نقلته عن كتاب الله وعن أحاديث الرسول الأعظم وأهل البيت، أولئك كلامهم نور. فأنا لست إلا كناقل، نقلت ذلك لنفسي أولا ولإخواني وأحبتي. تعالوا يا إخوان في هذه اللحظة أن نرفع أيدينا بالدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى بكتابه الكريم، بنوره الأعظم، بمحمد وآل محمد، بأوليائه الصالحين، بمقدساته، بكل ما هو عزيز عند الله سبحانه وتعالى، أن يحفظنا، أن يحفظ ألسنتنا من الشرور، أن يحفظ ألسنتنا من الآفات، من آفات اللسان، وأن يعيننا على أن نحسن لساننا بمحاسن اللسان، بمحاسن الكلام الذي سنذكره إن شاء الله بالتفصيل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.